حديث هزار شصد فوزي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان وخد قد السداء زفري كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وكبر له وكأورج خد عسمان عرض شكري السنة 12 شهرا صال دواز ذهيبا منها جوان دواز ذهيبا أربعة حرم شر هيبتين أتحرم حرام حرمتوان جلك جلك شر الجلكة سكنا يتكرن إلا أو نبتني تعدي المرو بالتك فالبداية دواصبه بشتهنجي مجال بجهاد هاتا بكرن قدوان هيباج دا بيتكرن ثلاثة متواليات سجوان هيبال دي بكتن ذو القعدة بجنة ذو القعدة شن قد بها يبدا رين نخابه شريناكن وذو الحجة يديجك ذو الحجة يا شن قد بها يبدا حاج تتكرن والمحرم وياديجك هيبا محرمة أو جلك بحرمة يا شرط دا حرام شو ما قلت بيرنجي نظام ورجب مضر بحسي قبيلاك يا تقولني مضر أبي قبيلة جلك جاب خد رجبي جلك قدري ودير وجبر هند بجن رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو رجبت كفتنا بين هيبا جمادى يعني جمادى الثانية وهيبا شعبان يعني باري رمضان شعبان وباري شعبان رجبة وباري رجبة جمادى الثانية أبه هيبة بصرمانانا أم بيقى ببتري كافر الظانين أبج مصيبتك أي شهر هذا فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت أبت شهيبة قلنا بيشت المقوت الله ورسوله أعلم خذي بغنبري بي لو ترزاني فسكت بيشت الخبي بنكر ونأخف حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه بيشت حتى ما هزر كردنا بكري بيشت قال بيشت قلت ما أليس ذا الحجة ما أفهيبها نهيب ذو الحجة يا قلنا بلى بيشت ما قلت بلى قال بيش قوتا ما فأي بلد هذا باش أبت شباجي رهين تيدا قلنا بيش تم قوت الله ورسوله أعلم خذوا بغنبري بيشتر الظانن فسكت بيش تم خوبي بانكرون آخر حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه بيش حتى ما هزر كري دينا باكري بيشتي نانا بيبخو وما كهد قال قوت أليس البلدة هرم أبناء البلدة يا البلدة الحرام نمكها قلنا بلى بيش لما قلت بلى هذا أو باجرا قال قلت فأي يوم هذا باش أبت شروجا قلنا بيش لما قلت الله ورسوله أعلم خذوا بغنبري لو ترزون فسكت بيش لما أخف حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه بيش حتى ما هزر كريدنا بكري بيش تجبلي نوبيوي قال قلت أليس يوم النحر أرم أبنى يوم النحر روجة دهي شهيبة ذو الحجة روجة عيدة حاجيانة أو رجا يا قربان تدا تنافكشتن قلنا بلى بيش لما قلت بلى قال قلت فإن دماءكم وهم بظانا هنديك خينت ونا وأموالكم مال ويا فارت ونا قال الراوي راويت بيجت وأحسبه قال أسهزرت كم أباديج قلت وأعراضكم اربت وا جهة ناميسة جهة مدح ذم بو إنساني عليكم حرام أبه همين سروت حراما وهين خينا بريجن هين مالا ايكودو بحرامي بخون هين سمعتا ايكودو بالنخار افتشت هميل سروات حراما كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وكي فيرو جوا ادفي باجر ودا ادفي هيبا ودا فتشاو ابت همي بحرمة وصا افتشت هجيك وصا بحرمة شنابتا هين بين كان ايكودو ضرر ايكودو بك وستلقون ربكم وهين دجهنا ربكو فسيسألكم عن أعمالكم ودخل بالسيارة عملي وشوكي كان وشكليا ألا بجهين تشيار بن فلا ترجعوا بعدي ضلالا فشتي من نزفرن الضال البرزبوي كافر يضرب بعضكم رقاب بعض هم كذنا نف ايكودو ايكودو بكجن صويت ايكودو جيدا كان هذي تشلينا كان فشتي من ألا ليبلغ الشاهد الغائب اشتهن جتهم بيها قدوية قوتوان او الفيري حاضر بلبجهن تويين حاضر فغنبري وابو صلى الله عليه وسلم فلعل بعض من يبلغه أو من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ندي لأفتش لها هبت أو كسي تفي أخفتن الجهينية فتر فون بكت وفتر معنوي بزانت وفتر بزانت إن كان مقصد جيتشي شوي كسي أو كسي قلي بويش من تندك شوان ألا هل بلغ فغنبري صلى الله عليه وسلم بشته يقول أبا من أفتش لها الجهون دوا دجارة أف أخفتنها قوت شواروي بيجتن مرتين.